أو يكون لك بيت حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Or you have a house of gold, or you ascend into the sky. And even then, we will not believe in your ascension until you bring down to us a book we may read. Say, Exalted is my Lord. Was I ever but a human messenger?